الاهلي في قلبي ودايما غالي عليا، جمهوره دايما ورا ودايما تلاقينا، وفي اي مكان معاه دايما بنروح ورا، انصرنا يا رب علي يا الله. علي علي دايما بنروح ورا، انصرنا يا رب يا علي يا